أما بعد أيها الإخوة، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا شهر رمضان صياما وقياما، ونسأله تبارك وتعالى أن يتمم علينا أجره ثوابا وإفضالا. وأبشركم بما يعلمه كثير منكم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاثة أسباب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن نال ثوابها وحققها. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحسن الظن بالله عز وجل، فإنه ما يسر لنا العبادة إلا ليقبلها عز وجل، وما وفقنا للدعاء إلا ليقبله ويستجيب لنا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. قال بعض أهل العلم: من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة، ومن وفق للعمل فليبشر بالقبول، لأن الله تعالى عند ظن عبده به، من ظن به خيرا فله، ومن ظن به سوى ذلك فله. أحسنوا الظن بالله يا إخوان، لا تيأسوا من رحمة الله، قولوا: اللهم إنا نرجو منك الرحمة والقبول كما وفقتنا للعمل. أحسنوا الظن بالله، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقيسوا الأمور بتقصيركم وقصوركم، ولكن قيسوها بفضل الله وإحسانه. يا عظيم الذنب، عفو الله من ذنبك أعظم. أيها الإخوة، في هذا العام اجتمع لنا عيدان في عيد الفطر هذه السنة، ألا وهما عيد الأسبوع وعيد الفطر. عيد الأسبوع الذي يتكرر كل أسبوع، وعيد الفطر الذي يتكرر كل عام. واعلم يا أخي أن هذه الشريعة العظيمة شريعة عظيمة من كل وجه، في حكمها وأسرارها ونتائجها ومناهجها، وكلها تدور حول اجتماع المسلمين، كما قال عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. إن اجتماع المسلمين له أهمية عظيمة، وانظر إلى الحكمة العظيمة في الاجتماع بين المسلمين في أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. فلأهل الأحياء لكل حي اجتماع خاص في كل الصلوات الخمس. ما هو جماعة؟ صلاة الجماعة يجب على أهل الحي أن يصلوا في مسجدهم كل يوم خمس مرات، يجتمعون، يتعارفون، يتآلفون، يتآمرون بالمعروف، يتناهون عن المنكر، يدعون إلى الخير في كل يوم خمس مرات. والله لو أردنا أن نجمع أهل الحي كل يوم خمس مرات على أحسن مائدة مأكولة لم يتسن لنا ذلك، ولكن شريعة الله تجمعهم، فيأتون إلى هذا المسجد الصغير والكبير والحر والعبد جنبا إلى جنب. ماذا يحصل من هذا الاجتماع من التآلف والترابط والمحبة؟ أضف إلى ذلك ما يحصل من دعوة إلى الخير، إذا كان إمام المسجد من أهل العلم الذين هم أهل العلم حقيقة، فإنه سينفع، سينفع مسجده بمقاله وفعاله. وأقول من أهل العلم الذين هم أهل العلم حقا، لأن العلماء ثلاثة أقسام، احفظها يا رجل، العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة، وعالم دولة، وعالم أمة. العلماء ثلاثة أقسام، قلها. نعم، نعم، بارك الله فيك، جيد. عالم الملة هو الذي ينشر شريعة الله ويعلمها الناس، ولا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق ولو على الوالدين والأقربين، لأنه يريد إيش؟ يريد إصلاح الأمة وإقامة الملة. فتجد ينشر العلم في كل مناسبة، ويدعو إلى الله تعالى في كل مناسبة، ولا يبالي أوافق ذلك أهواء الناس أم خالف، أوافق ذلك أهواء الرؤساء أم خالف، ينشر العلم ولكن بحكمة. هذا نسميه عالم إيه؟ عالم ملة. الثاني عالم دولة، ينظر إلى رئيسه ماذا يريد، ماذا تريد، ثم ينشر ما عنده من العلم على هذا الأساس. ما هو الأساس؟ أساس ما يريد رئيسه، ويحرف النصوص ويلوي أعناقها إلى ما يريد رئيسه. وهذا كثير، كثير من العلماء على هذا الوجه، لكن ليس أكثرهم والحمد لله، إلا أنهم كثيرون. في سنة من السنوات دعت إحدى الدول إلى الاشتراكية، إلى الاشتراكية، وأن يكون الناس في المال سواء، فيؤخذ من مال الغني للفقير، وهكذا حتى يكونوا شركاء. المجتمع مجتمع إسلامي لا يقبل هذا النظام، لكن إذا أتي بشيء من أجل الكتاب والسنة فإنه إيش؟ يقبل. فروض الناس على أدلة استدلوا بها ليس لهم فيها دليل، وصاروا يحرفون كلام عن مواضعه ليثبتوا للناس أن الاشتراكية حق، وصاروا يستدلون بقول من أبطل الباطل، قول الشاعر: والاشتراكيون أنت إمامهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذب ورب هذا البيت. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في أعظم مجتمع إسلامي وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بالله؟ قالوا نعم. هذا نسميه إيه؟ عالم إيش؟ عالم دولة. أيها الرؤساء ماذا تريدون؟ الله نريد كذا وكذا. بسم الله، قال الله تعالى: هم يأتوا بالآيات تحريفا وليا لأعناقها، أو بالأحاديث، حتى استدل بآية استدلالا مضحكا، استدل بقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أخذ فأنتم فيه سواء، ووضع على رأسه، ونسي أول آية وآخر الآية. يقول: فأنتم فيه سواء، وهذه الجملة داخلة في النفي لا في الإثبات، يعني هل لكم مما ملكت أيمانكم من العبيد شركاء فيما أعطيناكم فأنتم فيه سواء؟ الجواب جماعة لا، الجواب لا. وهو يقول: لا، الجواب إلا أنتم فيه سواء. وسبحان الله، الله عز وجل ضرب هذا مثلا وقال معنى المثل: إذا كان لك عبد هل ترضى أن يكون شريكك في مالك؟ أجب يا رجل لا. إذن كيف ترضى أن تجعل الله شريكا؟ هذا معنى الآية. لكن لهم أهواء ليوافق إيش؟ ليوافق ما تريد الدولة، فيحرف النصوص من أجلها. وقال أيضا إن هذا دليل من القرآن، شفت الرجل افتخر، هذا دليل من القرآن، أشيء أعظم من القرآن؟ نعم لا شيء. طيب قال آتي لك بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار. ولم يدل المسكين أن هذا الحديث دليل عليه، يفضخ رأسه، لأن قوله الناس شركاء في ثلاث يعني في آية ثلاثة شركاء. هؤلاء الصنف من العلماء أسأل الله أن يهديهم سواء السبيل وأن يقللهم في العلماء. طيب بقي هذا الثالث، عالم ايه؟ عالم أمة، ما له دخل في السلطان ولا يهم الشريعة، يهمه إرضاء العامة، الأمة يعني العامة، إرضاء العامة. واشتب العامة يبكيها. وإذا كان مسألة خلافية والقول الراجح في خلاف ما كان عليه العامة، قال للعامة: أنتم في حل، الحمد لله، المسألة خلافية. ثم يفتت الدين بهذا الطريق، المسألة خلافية. وش تبون يا جماعة؟ عملكم هذا طيب، لأنه يرضي الأمة. فالناس إذن كم؟ العلماء ذات تصنيف، عالم ملة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، عالم ملة لا يهمه إلا إقامة الملة، عالم إيه؟ دولة لا يهمه إلا إرضاء الدولة. الثالث عالم أمة لا يهمه إلا إرضاء العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس القضاة ثلاثة، قاض علم الحق وعمل به، وقاض علم الحق وخالفه، وقاض جاهل فحكم بجهله، الأول في الجنة والثاني يعني في النار. طيب أرجو أن ننتبه. أقول بارك الله فيكم، في هذا العام والحمد لله اجتمع لنا عيدان، عيد الأسبوع وعيد الفطر. الدين الإسلامي جعل لأهل الحي خمسة اجتماعات في أعظم فرض بعد الشهادتين، وهي صلاة الجماعة. جعل لأهل البلد اجتماعا عاما كل أسبوع، وذلك صلاة الجمعة. ولهذا لا يجوز أن تقام صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إلا عند الضرورة، يجب أن يجتمع الناس كلهم في مسجد واحد، ولا يحل أن تتعدد المساجد في الجمعة. ولم تتعدد الجمعة في الأمة الإسلامية إلا في القرن الثالث، يعني مضى 100 سنة والأمة الإسلامية تجتمع، كل البلد يجتمعون في مسجد واحد. ثم بعد ذلك كثرت الأمة الإسلامية وتباعدت البلاد بعض عن بعض، فأنشأوا جمعة أخرى. أول ما أنشأت في بغداد في زمن الخلفاء العباسيين، وإلا كان الناس كلهم يصلون في المسجد الواحد في البلد الواحد في مسجد واحد حتى يتحقق الاجتماع لأهل البلد كلهم، وحتى يصدروا عن رأي واحد، وهو رأي من؟ الخطيب، يكون الخطيب واحدا. يخرج الناس من المسجد وهم يتحدثون فيما قال الخطيب. الآن في بعض البلاد تجد مساجد الصلوات الخمس ايش تقام فيها الجمعة. يا سبحان الله، اي مزية للجمعة الان؟ اي مزية؟ اذا صار كل مسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجمعة، هذا ضربة على ما يريد الشرع، ضربة قاسية، تفريق وتمزيق للأمة. انظر يا أخي، صلاة الجمعة لها خطبتان سابقتان لتوجيه أهل البلد كلهم إلى وجهة واحدة. ثانيا، صلاة الجمعة ركعتان فقط تخفيفا على أهل على الحاضرين، لأنهم جلسوا يستمعون الخطبة، فناسب أن تخفف الصلاة من أربع إيش إلى ركعتين. ثالثا، صلاة الجمعة جهرية مع أنها في النهار. الأخ قم. صلاة الجمعة جهرية، مش معنى جهرية؟ ها؟ كما نعم، يجهر بالقراءة مع أنها نهارية. فلماذا خصت بذلك يا جماعة؟ حتى يجتمع المصلون على قارئ واحد. سبحان الله، حكم عظيم، لأنهم سوف يسمعون إلى هذا القارئ، قرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ هل أتاك حديث الغاشية، كلهم عجيبوا يستمعون إليها لا يختلفون. الفاتحة لا بد منها على كل حال. طيب، كل هذا تحقيقا للاجتماع. بقي الاجتماع الثالث الأعظم الأكبر الذي يعم جميع بلدان المسلمين، ألا وهو الحج. الحج، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر على كل بعير ضامر قد ضمرت حتى تقوى على المشي، يأتين من كل فج عميق أي بعيد. يجتمع المسلمون كلهم في أرض واحدة وهي أرض عرفة، كل المسلمين يجتمعون، ويخطب بهم الإمام وإن لم يكن يوم جمعة، يخطب خطبة قبل صلاة الظهر وإن لم نعم وإن لم يكن يوم جمعة. وتكون الخطبة هذه قبل الأذان، يعني أعني خطبة يوم عرفة بخلاف خطبة الجمعة، حتى تصدر الأمة الإسلامية عن خطيب واحد وفي مكان واحد وفي يوم واحد. كل هذا من أجل اجتماع كلمة المسلمين. وإذا نظرنا إلى عالمنا الإسلامي اليوم وجدنا التمزق والتفرق بين الطوائف، بين القبائل، بين طلبة العلم. الله أكبر، كيف نؤمل النصر ونحن متفرقون؟ كيف نؤمل دعوة الناس إلى الخير ونحن يضلل بعضنا بعضا؟ ألم تعلم أنه يأتي طالب علم حافظ عشرة أحاديث ثم قال: أنا من أنا؟ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع الإمام تعرفوني؟ وهما ليس عنده العشر الحديث، ولو سألته عن إعراب قام زيد لقال قام فاعل وزيد فعل، ما يعرف، وهو حفظ عشرة حديث وقال: أنا من أنا؟ لقد حدثني بعض الناس عن شخص طالب علم صغير قال قولا بمقتضى حديث مطلق ولم يعرف المقيد لهذا الحديث، فقيل له: إن الإمام أحمد بن حنبل يقول كذا وكذا خلاف كلامك. فقال: ومن أحمد بن حنبل؟ من أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. الله أكبر، صحيح كل واحد منكم رجل، لكن هل الرجال سواء؟ لا والله، لا والله إمام أهل السنة تقول من هو؟ أنا وياه سوا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن أجل هذا الإعجاب تفرق الشباب وصار كل طائفة وحدها، كل طائفة تتحيز لشخص معين من العلماء تتعصب له بحق أو بباطل، وصار يضلل بعضهم بعضا. يا شباب ما لنا ولي العلماء؟ العالم إن ضل عن عمد فهو آثم، وإن ضل عن اجتهاد فهو ماجور، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر فله أجران وإن أصاب فله أجر. نحن ما لنا ولهم، لكن إذا أخطأوا يجب أن نفارق خطأهم، أن نفارق خطأهم وأن نجلهم ونعظمهم ونقول إنهم دعاة خير، ولكن الإنسان ليس بمعصوم. لكن بعض الناس يتعصب لشخص معين من العلماء ثم يرى أن قوله هو المعصوم وأن قول غيره المخالف لقوله هو الضلال، ثم يقول للآخرين الذين اتبعوا الآخر أنتم ضلال أنتم مبتدعة، بل إن بعضهم يتجرأ والعياذ بالله فيقول أنتم كفرة، نسأل الله العافية. والتكفير التكفير سلعة سهلة، نعم، هل يسرع سهلة يشتريها إنسان بقرش أو بربع ريال أو بريال؟ التكفير حكم شرعي لا يحكم به إلا الله ورسوله، ولا يمكن لأحد أن يكفر أحدا بلا دليل، فإن كفره بلا دليل صار قوله عائدا إليه، كما قال الصادق المصدوق محمد رسول الله من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع عليه. على مين؟ على القائل. يا جماعة اتقوا الله. ثم تجد واحدا منهم يلح ويلح، ما تقول؟ هل الأعمال شرط في الإسلام في الإيمان أو كمال للإيمان؟ إيش الكلام هذا؟ ما جاءنا هذا إلا من المتكلمة الذين كلامهم كلام فارغ، كلام في كلام فارغ. نحن نقول لما شرط الإيمان لصحة الإيمان أو لكماله، ما نقول هكذا، نقول من كفره الله ورسوله فهو كافر ولو كان ابن عمنا، ومن لم يكفره الله ورسوله فهو ليس بكافر ولو كفره من كفره من الناس. ثم تجد بعضهم مشغولين غاية الشغل بما يفعله الحكام في بلادنا. ماذا فعل الحاكم؟ حتى لو كانت المسألة اجتهادية ويرى هو أن فعل الحاكم خطأ، ذهب يسب في الحاكم وينشر العداوة في قلوب الناس ضده، ولم يعلم المسكين أن هذا خطر على الأمن، لأن الشعوب إذا أبغضت حكامها ماذا ينتج؟ إيش؟ التمرد وعدم الانصياع لأوامرهم التي أمرنا أن نطيعهم فيها ما لم يأمروا بمعصية الله. ولقد سمعت لبعضهم أنه يقول إذا كان ولي الأمر يعصي الله فأعصه. الله أكبر، من أين جت القاعدة ذي يا جماعة؟ من أين جت القاعدة؟ إذا كان ولي الأمر يعصي الله فأعصه، هذه قاعدة غير صحيحة. القاعدة الصحيحة إذا أمرك ولي الأمر بمعصية الله فأعصه، أما إذا كان يعصي الله ما علم من عصيانه على نفسه. هذه من القواعد الفاسدة الباطلة الموجبة للثورة على الحكام بغير حق. واسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنوا الصحابة أن ينابذوا من يضيع الصلاة أو من فعل أو فعل، قال لا لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الكلام، أولا أن ترى فلا يكفي غلبة الظن، وكثير من أمور المخالفة التي يقع فيها بعض الحكام مبنية على إيش؟ على غلبة الظن، ما هو عن علم، لأنك لو ناقشته لوجدت عنده من الأشياء المبررة لفعله ما تقتنع به. وولاة الأمر يا جماعة، ولاة الأمر ليست تأتيهم الأخبار من قناة واحدة، تأتيهم من عدة قنوات يمكن أن تجهلها، ولو علمتها لعلمت أنهم على حق. المهم أن قول نبيكم يا عباد الله إلا أن تروا يدل على أنه لا بد من العلم اليقيني كالمشاهد بالعين كفرا. شرط ثاني كفرا ليس فسقا، لو رأينا فسقا من الحاكم فلا ننابذه، لا ننابذه. وكم من خلفاء كانوا عصاة فساقا في زمن الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره، ومع ذلك لم ينابذوهم ولم يخرجوا عليهم، بل قد قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد أيضا لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لسربتها للسلطة، لأن بصلاح صلاح الأمة. الآن لا أحد تكلم عن حاكمه في بلده قال فيك كذا وكذا فقلت الله يهديه، قال الله لا يهدي، أعوذ بالله، سبحان الله العظيم، الهداية بيدك، قل الله يهدي حتى ينتفع هو وتنتفع أنت. طيب كفرا بواحا، البواح الصريح الواضح الذي لا يحتمل التأويل، الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل ولو من بعيد فلا يجوز منابذة الحاكم فيه، ولكن علينا أن نسأل الله الهداية. الشرط الرابع عندكم فيه من الله برهان، مهم من عند أنفسكم واجتهاداتكم، لا من الله. ومن أين نعلم البرهان من الله؟ إما من الكتاب أو من السنة. برهان، قال بعضهم البرهان هو الدليل القاطع الذي لا يحتمل غيره. متى توجد هذه الشروط؟ ثم إذا تمت هذه الشروط هل لنا أن نخرج بالرمح وسكين المطبخ على الدبابات والقنابل؟ أجيب يا جماعة لا، إذا لابد من شرط القدرة. ليس بصحيح أن يقوم طائفة قليلة قليلة العدد ضعيفة العدد ضعيفة العدد لتقاوم سلطة بيدها السلاح القوي، هذا تهور، هذا من إلقاء بالنفس إلى التهلكة، هذا من الفساد في الأرض. انتظر يا أخي، انتظر وادع الشعب فردا فردا إلى الكتاب والسنة، وأنا ضامن أن الشعب إذا اهتدى فسوف يهتدي إيش الحاكم غصبا عليه، غصبا عليه، لأنه لا يمكن أن يخالف الأمة. وكما تكونون كما تكونون يولى عليكم. كل هذا التعليق على أن يعرف المسلمون أن الدين الإسلامي دين إيش؟ الاجتماع والإلفة والمودة والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وما لا يمكن التغاضي عنه فلتكن الدعوة إلى محوه بإيش؟ الدعوة بإيش؟ في الحكمة. يا جماعة هل من المعقول أن يقوم قائم أمام السلطان ويقول أنت تفعل أنت تفعل أنت تفعل لا سمع ولا طاعة؟ أبدا ليس من المعقول. وإذا وقع هذا من بعض العلماء فهو عن اجتهاد، ولا يسلم له هذا الاجتهاد، لا يسلم له هذا الاجتهاد. ثم إن كان الوالي الذي أطاعه على هذا الإعلان أطاعه فليس من أجل قوله، لكن لا بد أن يكون هناك أسباب أوجبت أن يرجع الحاكم عما كان عليه. ولا ينبغي أبدا أن نقيس الأمور بفعل فلان وفلان. ولو فتشت عن هذا الذي فعل وجاهر وأعلن، لو فتشت ما فتشت لوجدت فيه أشياء عظيمة مخلة يمكن بأصول الدين. المهم أنني أرجو من إخوان المسلمين الائتلاف والاتفاق الحق والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه، وأن نكون أمة واحدة نملأ قلوبنا بالمحبة. وهذا لا يمنع التناصح، ولا وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر، ما أعظم القرآن، اللهم فقهنا فيه يا رب العالمين. الدعوة بالحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال الأحسن، لأن المجادل ما هو نشت عنك، ما ينشت عنك، يريد أن يبطل حجتك بكل ما يستطيع، فأنت لا تعطيه مجادلة بالحسن بل بالتي هي أحسن. بالتي أحسن من إيش؟ من جهة اللفظ، من جهة قوة الإقناع، من جهة عرض الأدلة، من كل جهة، أحسن من كل جهة. وانظر إلى محاجة إبراهيم مع الرجل، حاجة قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الاستفهام هنا للتعجيب، اعجب، حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا تعليل لمحاجة من؟ وين الطلبة؟ لمحاجة من؟ الملك، الملك هذا ولا إبراهيم؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الملك رأى أنه ملك، قال إبراهيم هذا حاج. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. كيف يحيي ويميت؟ نعم يحيي ويميت. أليس الجنين في بطن أمه جمادا ثم تنفخ فيه الروح فيحيى؟ أليس الله تعالى أحيا الأموات في الدنيا؟ الجواب بلى. وفي سورة البقرة 5 قضايا. قال الرجل: أنا أحيي وأميت. هذه الدعوة كاذبة. قال: أنا أحيي وأميت، وهي دعوة كاذبة يريد بها أن يرد على إبراهيم. وأما قول من قال من المفسرين المعنى أنه يؤتى إلي بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه، أو لا يستحق فأقتله، ففي هذا نظر، لأن مثل هذا لا يمكن أن يوضع على بصدر الجدل. لكن المعنى أنه ادعى دعوة أنه يحيي ويميت. لما رأى إبراهيم أن هذا الرجل مكابر مكابر، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما لم يقل له إبراهيم لا ما تحيي ولا تميت أبدا، هذا لهنا هذا إلى شيء لا يمكنه المكابرة فيه. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن يمكن الداعي ولا ما يمكن؟ ما يمكن. بهت الذي كفر، عجز عن الإجابة. فأنت يا أخي جادل بالتي أحسن، أقوى إقناعا وأحسن بيانا وأبلغ في الحجة حتى تغلب خصمك. طيب، النهاية أنني أحث إخواني على إيش؟ الائتلاء، ولا سيما الشباب. ولقد تبين لي في مجيء هذا في رمضان أن هذا الأمر المنكر شائع في كثير من الشباب في جميع البلدان، في البلاد الإسلامية والبلاد الأوروبية، وهو والله عار على الشباب، عار على الأمة الإسلامية، أن يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، بل ويكفر بعضها بعضا. لماذا يا أخي؟ اجلس على بساط البحث، إن تبين الحق له فهو حق، وإن لم يتبين فلست أولى منه بالحق. لو أن الإنسان ادعى أنه على حق وأن كل من خالفه على باطل لادعى لنفسه مقام الرسالة، مقام الرسالة، ولكان هو باعتقاده أن ما يقوله حق وما يقوله غيره خطأ، هو بهذا الاعتقاد أخطأ. فليتسع صدرك ولينبسط وجهك لإخوانك، فأنت وإياهم على أصل واحد، كلكم تريدون الحق إلا ما شاء الله. عليك يا أخي بالإلفة والاتفاق وعدم النزاع، وأن تترك العلماء السابقين والمعاصرين وشأنهم، حسابهم على من؟ على الله عز وجل. أنا ما أعلم إذا أخطأ خاطوا عليه، وإن أصاب فإصابته له ولي. واقبل الحق، اقبل الحق من أي جهة صدر، لو من كافر أسأل، لو من كافر تقبل الحق من كافر، من كافر لا إله إلا الله. نعم، اسمع، اسمع القرآن الكريم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه علة، والله أمرنا بها، هذه الثانية، يعني لنا سبيل، وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قوله، عن قولهم وجدنا عليه آباءنا، لأنه حق. فانظر كيف أقر الله الحق مع أن الناطق به مشرك كافر. واسمع إلى رجل من أحبار الله، اترك اللحية يا رجل، أنت إلى رجل من أحبار اليهود علمائهم، أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقا لقوله، وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فانظر كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق ممن؟ إيش؟ من اليهود الذين هم أبعد الناس عن الحق، لكن إذا قال الحق يجب أن أقبله، يجب أن أقبله. أزيد على هذا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ووكل عليها أبا هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر وكله حارسا عليها. في ليلة من الليالي أتاه رجل شبح، شبح في صورة رجل، فأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هدع هذا أنه ذو حاجة وذو عيال، يعني قال هو محتاج وهو عنده عيال، يعني يريد أن إيش؟ أن يطلقه ويعذره. أبو هريرة رضي الله عنه رق له وأطلقه. فلما أصبح قمت ما قطع أعصابك شوي عشان يروح عنك النوم، أقول ما قطع أعصابك عشان يروح عنك النوم. غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعل أسيرك البارحة، يعني جاءه الوحي، ما فعل أسيرك البارحة، لا تجلس حتى يؤذن لك، قم. ما فعل أسيرك البارحة، فقال يا رسول الله إنه ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال إنه كذبك وسيعود. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيعود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول إلا حقا. فانتظره الليلة الثانية فجاء وأخذ التمر أو الطعام، أمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فادعى دعواه الأولى أنه محتاج وله عيال فأطلقه. الثانية، ولعلك تقول لماذا يطلقه؟ أقول أطلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيعود ولم يقل لا تطلق. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة أطلقه البارحة. المهم أن أبا هريرة أطلقه. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل سيرك البارحة؟ قال ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته. فقال إنه كذبك وسيعود. فعلمت أنه سيعود فانتظر. فجاء الليلة الثالثة فأمسك أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه ذو حاجة وعيال أطلقني. قال ما أطلقت. هذه المرة ثلاث مرات ما فوقها شيء. فقال انتظر، ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقلبك شيطان حتى تصبح. قال نعم. قال اقرأ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي، ما في واحد صغير يقرأ عليها. اقرأ آية الكرسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، إن شربت منه جاء النوم لأنه من أسرح. نعم كم اسمع القرآن. أعد قم يا رجل. ها أحسنت، بارك الله. شوف أقرأ كل ليلة، كل ليلة أقرأ إن شاء الله. طيب أسرع. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة بذلك صدق الخبر، فقال صدقك وهو كذوب. رحنه الحمد لله أقررت الآن أنك نائم فاجلس. طيب اسمع يا رجل، إذن القول الحق مقبول من أي جهة جاء، والباطل مردود من أي جهة جاء. فإذا كان الأمر كذلك يا أخواني، هل ما يتعصب له بعض الناس هل قوله كله صواب؟ لا، فيه أخطاء قد تكون فادحة، ولكن إذا كنا نحسن الظن به نقول هذا صدر عن اجتهاد وهو معفو عنه. أما أن ننابذ دونه وندافع دونه ونتعصب له بحق أو بباطل فهذا غلط، وهذا مما يفرق الأمة. الشباب اليوم يا أخوان بل والمسلمون جميعا محتاجون إلى جمع الكلمة، محتاجون إلى جمع الكلمة. والحمد لله بدرت من الشباب بادرة طيبة جدا. الحق يقال في الشباب قوم يحبون الحق، يحبون الخير، اتجاههم سليم ومنهجهم قوي. وإذا استمروا على ذلك سيكون العقبة لهم. وفي الشباب قوم تغلبهم العاطفة العارمة على أن يتصرفوا تصرفا يعود إليهم وإلى غيرهم من الشباب بالضرر. فرويدك أيها الشباب، رويدك، اتئد واتزن وانظر إلى العواقب، لا تنظر إلى شيء يبرد ما في قلبك مهما كانت النتائج، انظر للعواقب ولا تقدم رجلك خطوة حتى تعرف أين ما أي حتى تعرف في أي مكان تقع لتسلم. أسأل الله لي ولكم السلامة. في هذه الليلة ومن غروب الشمس إذا ثبت دخول الشهر يكبر المسلمون، وشعار هذا العيد التكبير، لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة، عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم أي لهدايته إياكم. فيقول المسلمون في هذه الليلة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن كبروا ثلاثا فلا حرج، يعني لو قالوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فلا حرج، لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله. المهم أن يجهر الناس بالتكبير. هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإنهن يخفين ذلك لأنهن مأمورات بالستر. وإذا أصبح فكلت مرات وترا قبل أن تخرج إلى مصلى العيد وقبل الإفطار على الخبز والفول، نعم كل تمرات وترا. نشوف التمرات الوتر، نبدأ من الواحدة ولا من الثلاث؟ غلط، تمرات من الثلاث، نعم ثلاث خمس سبع تسع 11 13 15 17 كم؟ تخبرنا غدا إن شاء الله أنك أكلت 17 تمرة، يعني كانت تقول 17، من لا تقول 17 تمرة؟ انتبه. طيب أجلس وننتظر إن شاء الله تعالى منك في صلاة الجمعة. طيب اسمع يا رجل، تقول 3 5 7 9 10 13 15 17، المهم لو أنك أكلت 6 وطابت نفسك نقول إيش؟ زد 1. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا. في هذا الحديث فائدة تخفى على كثير من الناس، وهو أنه لا يقصد بالأكل أو الشرب الوتر إلا ما دل عليه الدليل. يعني مثلا لو كنت تأكل تمرا لغير تمر خروج العيد لا تتقصد أن تأكل وتر، كل وتر وشرب ولا عليك، كل 2 4 6 8 10 12 أو 3 5 7 9 11 لا تتقصد، لأن تقصد الوتر في الأكل يحتاج إلى دليل. أما في الشرب فاشرب بثلاثة أنفاس، لأن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا أردت أن تطيب واحد، بعض الناس إذا طيبك أول مرة وقلت خلاص يكفي، قال أوتر، سبحان الله من قال أوتر، هل يسن لنا أن نقطع الطيب على وتر؟ لا. طيب في الاستجمار نقطع على وتر؟ نعم، لو أن الإنسان طهو محل الخارج منه في أربع مساحات قلنا زد واحدة. فالمهم أن تعمد الإيتار لا يكون إلا بما ورد به النص. كذلك في صباح غد البس أحسن الثياب، إن جديدة فجديدة وإن غسيلة فغسيلة، المهم البس أحسن الثياب، تطيب. إلا المرأة فلا يجوز لها أن تتبرج بزينة ولا أن تتطيب بطيب يظهر ريحه، لأن المرأة فتنة. أسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد بالخير والبركة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا كما فرحنا بهذا العيد وسرنا به أن يسرنا بانتصار إخواننا في الشيشان، إنه على كل شيء قدير، وكذلك في جميع البلاد التي هم فيها مضطهدون. نعم، ما كم الساعة؟ إلى 10. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ هل ستحضر؟ هذا يسأل يقول هل الجمعة تسقط رسالة العيد؟ هل ستحضر العيد غدا إن شاء الله؟ استمع ماذا يقول الخطيب وامشي على ما يقول. ما ندري، عندكم خطيب سيخبركم، تجي تسأل أنت هنا؟ إيش السؤال هذا؟ هذا سؤال لا وجه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الخادمة التي في البيت من زكاة الفطر أم أنه يجب من زكاة الفطر؟ من زكاة الفطر. نعم. أم أنه يجب علي أن أخرجها عنها؟ طيب، الخادم في البيت من الأفضل والأحسن والمروءة والكرم أن تؤدي الفطرة عنها، لكن أخبرها، وإذا كان لها أقارب في البلد فأعطها إياها، أي أعطها الفطرة لتعطيها أقاربها. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا أفطرنا هنا في السعودية غدا ثم سافرنا إلى بلدنا وكانوا صائمين هناك فكيف نفعل؟ نعم، أفهمت السؤال؟ يقول: إذا أفطرنا هنا غدا في السعودية وسنفطر إن شاء الله ثم سافرنا إلى بلادنا وإذا هم صائمون، فهل يلزمنا أن نمسك؟ أسأل الآن: أفطرنا بعد أن غربت الشمس هنا في مكة وسافرنا إلى جدة ثم إلى القاهرة ووجدنا الشمس لم تغرب هناك، هل نلزم أو لا نلزم؟ أجيبوا جماعة، ما نلزم، لأن أفطرنا انتهى يومنا، فلا يلزمك أن تمسك إذا وصلت إلى بلد لم يفطروا وقد أفطرت في بلد ثبت فيه دخول شهر شوال. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم المعانقة عند التهنئة بالعيد؟ لا أرى المعانقة إلا لمن قدم من سفر، وإلا فتكفي المصافحة، إلا أنني لا أقول إن هذا مكروه أو إن هذا محرم، لأنه جرت العادة عندنا أن الناس يتعانقون عند التهنئة بالعيد، وما دام الشيء ليس فيه نهي صريح في هذا الموضع لا يمكن للإنسان أن يمنع عباد الله. وإلا فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه أيقبل؟ قال لا. قال أيعانق؟ قال لا. قال أيصافح؟ قال نعم. لكن هذا في مجرد الملاقاة، أما ما كان لمناسبة فأرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون في ذلك بأس. ولكن المشكل وش يقبل؟ بعض الناس يلجؤك إلى أن يقبل خدك لازم، والصواب أن يقبل الجبهة والرأس. الخد لا يقبله إلا أب يقبل ابنته، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين دخل على أم المؤمنين عائشة وهي مريضة فقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. وأما أن تلجئ بعض الناس حتى تقبل خده، سبحان الله، وإن كان فيك رائحة يكرهها هو، مشكلة يا جماعة. أتوافقوني على هذا الإشكال أو لا؟ مشكل. أحيانا يمسك الواحد ويأتيك من الجانب الأيمن ويقبل الخد الأيسر، سبحان الله، يلف. هذا غير صحيح. إذا كنت تريد الإكرام حقيقة قبل الجبهة لا بأس، قبل الرأس لا بأس. وهنا أيضا هنا مصافحة جديدة أخبركم بها غريبة، ألا وهي مصافحة الرؤوس. إذا لاقاك الإنسان مسك رأس، والمصافحة باليد منسوخة، نعم، مسك رأس، يا سبحان الله، أولا صافح باليد ثم أمسك الرأس وقبله، أو اليد وقبلها، لا بأس بهذا. أما أن تأتي على طول للرأس ولا يسلم باليد، يا جماعة يأخذ برأسك حياك الله وياك الله وينصرف، هذا خلاف السنة. لذلك أنا أحيانا أتشدد على إخواني وأرجو الله أن يسمح عني في الذين إذا قابلوني مسكوا رأس على طول، نعم، مشكلة هذا، الله يهدينا وإياهم. نعم، سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل يقول السائل كثير من الناس إذا صلوا العيد لا يستمعون إلى الخطبة، فما حكم هذا العمل؟ خطبة العيد سنة، والاستماع إليها سنة، والدليل أنها سنة أنها كانت متأخرة عن الصلاة. خطبة الجمعة واجبة، والدليل أنها مقدمة على الصلاة، فمن جلس حتى استمع الخطيب فهو أفضل بلا شك، ويشهد الخير ودعوة الخطيب، ومن انصرف فلا حرج عليه. نعم، سابقكم الله. سائلة تقول ما حكم لبس النقاب؟ النقاب معروف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلبسه النساء تنقب لعينها ما تنظر به مقدار العين، إلا المحرمة فلا تنتقب، المحرمة تكشف وجهها، وإذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها غطت وجهها. ولكن هل النقاب الذي كانت نساء الصحابة يلبسنه هل هو النقاب المعروف اليوم؟ لا. ولذلك أنا لا أفتي بجوازه، ولست أفتي بعدم جوازه. من يعرف الفرق بين العبارتين؟ اللي يعرف فأنا سأقول له إنك ذكي، تفضل قم. لا، أنا أريد الفرق بين عبارتين. لا تكسر الجرح، اتق الله. نعم، اجلس. من يعي تفضل. أنا أريد الفرق بين عبارتين. تفضل. لا ما نحرج نطول. لا أفتي بجوازه يعني أن تمنعوا عن الفتيا به، أفتي بعدم جوازه يعني أجزم بأنه ليس بجائز. وبينهما فرق، أنا لست أقول أنه ليس بجائز، وليس من حقي أن أقول ليس بجائز، وأصله موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أفتي بجوازه، وأرى منع النساء منه، لأن النساء توسعنا، صارت المرأة بدل ما تفتح بقدر العين إيش تفتح بقدر عينين، وتوسع الفتحة حتى تخرج الأجفان، وربما توسع حتى تخرج الحواجب، وربما توسع حتى يخرج الوجنة، ولا تقتصر على ذلك أيضا، بل تكتحل بأحسن الكحل، وربما لا تقتصر على ذلك، بل تأتي بلواصق في العين تجملها. فلذلك أرى أن لا أفتي بالجواز، وأن تمنع المرأة من ذلك، لأن النساء توسعن، ومنع الناس من شيء مباح خشية الوقوع في المحرم سياسة عمرية شرعية. نعم.